وأرى أن يكون كل واحد منا ينبغي أن يكون معه جملة من القصص، قصص القرآن وقصص النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص الواقعي في حياة الأمم السابقة مما سطره التاريخ. الاستشهاد بهذه القصص يجذب قلوب الخلائق ويبين لهم الحقائق بما لا يبين بسواه، يرى واقع. وهذا أمر سطر الله عليه خلقه، وأهل الباطل يستعملون ذلك لكي يفسدوا قلوب الخلائق، أفلام وتمثيليات ليه؟ عشان يقدر يوصل لك الباطل بالطريقة التي تحبها، فتجد ارتباط الأبناء والنساء والرجال للأسف بأمثال هذه المسلسلات وهذه الأفلام بما يشرب به الفساد من حيث لا يشعر. خلاص وعاش قصة حب وغرام، وقصة إن الشاب كيف يعيش في جامعته مع طالبه من وراء أهلها، وكيف كان الحال وانتهى بزواج وانتهى، خلاص حاجة صورة قدوة. كيف وقد باركها الأب وجالت في وسط الأبناء يشاهد مع زوجه وولده، حمك الله، مع زوجه وولده والأمور عادية، خلاص الأمر طبيعي، هذا إقرار منه بذلك، فكأنه قاعد معهم يربيهم على هذا الفساد وغيرها من ألوان الفساد والإجرام بحجج واهية ضعيفة لا معنى لها عند من يسمعون ذلك أو يتتبعون. أكثر ما أفسد الشباب حتى الالتزام منهم لا يزال فيه أثر من هذه الأفلام والمسلسلات. رب العزة سبحانه وتعالى يقص علينا أحسن القصص، القصص الحق، القصص الذي يزكي ويطهر ويقرب العبد من ربه ويوصله على التقى والهدى والرشاد ويحذره من المفاسد التي وقعت فيها الأمم السابقة. فهذه السورة، سورة هود، كالأعراف وكالأنبياء وكغيرها من السور التي ذكرت أكثر من قصة، هذا غير القصص الكثير المتناثر في القرآن، وأقصد المتناثر يعني موجود في سور كثيرة من القرآن اجتمعت أو لم تجتمع، متتالية أو متفرقة. القصص الحق، فقص علينا في هذه الصورة من نبأ قوم نوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وشعيب وموسى. والله سبحانه وتعالى تأتي القصص في كتابه تارة مستفيضة القصة من أولها إلى آخرها، وتارة تذكر الشواهد من القصة المناسبة لسياق السورة، فمنها ما يذكر مختصرا ومنها ما يذكر مطولا ومنها ما يشار إليه دون تفصيل لحكمة أرادها العليم الخبير سبحانه وتعالى. من هذه الحكم ما ظهر لبعض أهل العلم أو اجتهدوا فيها، ومنها ما لم يظهر. قصة موسى عليه السلام قد فصل فيها في أكثر من موضع من القرآن، فصل في قصة موسى في سورة القصص، في سورة طه، وفي غيرهما، ولكن هنا جاءت مختصرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا دي رقم كان في السورة الثانية، بدأت في سورة أو في قصة نوح عليه السلام أول القصص، ثم قال ولقد أرسلنا نوح، لكن سائر الأنبياء كان بيعطف عليها، بيعطف على ولقد أرسلنا ويقول وإلى ثمود وإلى عاد وإلى مدينة، مش كده؟ كان بيعطف على الأولى، فما جاءت الأخيرة قال ولقد أرسلنا، وهذا أسلوب عربي معروف معلوم، الإنسان يعطف ويأتي في الأخيرة ويكرر ما يعطف عليه، ولقد أرسلنا موسى. وسبحان الله، فالذي أرسل نوحا هو الذي أرسل هودا، هو الذي أرسل صالحا، هو الذي أرسل لوطا، هو الذي أرسل إبراهيم، هو الذي أرسل شعيبا وموسى وعيسى ومحمد، هو الله. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويرسلهم إلى الخلق، ويرسله من الخلف. وهذا من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فهو لم يتركنا هملا، ها؟ لم يتركنا نتخبط، بل أرسل إلينا المرسلين، والذين أرسلهم إلينا هم أزكى الناس وأطهرهم، اصطفاهم الله. فدائما نفوس الخلق تتتبع وتطلب من تقتدي به، دائما كده عايزين قدوة، عايزين حد نتأسى به، هذا في داخل الإنسان، في داخل الإنسان. فإذا بالأنبياء والمرسلين المصابيح الشموس التي تضيء للدنيا كلها، آدي الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى قوم، إلى كل قوم رسولا منهم، وها هو موسى عليه السلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ما معنى الآيات؟ إيه هي الآيات اللي ربنا أرسل بها موسى؟ وما هو السلطان المبين؟ ربنا يقول أرسلنا موسى بآيات وبسلطان، بآياتنا وسلطان مبين. فما هي الآيات في نظركم أو فيما تعلمون؟ وما هو السلطان المبين؟ يعرف يرفع يده. تفضل. تسع آيات والسلطان المبين. ها حد ثاني يجبر أخاه. تفضل. بإيه؟ ما كل الآيات دي تأييد من الله له. ماشي، ما هو مبين يعني بين وواضح. فما هو السلطان المبين؟ واحد سامعه بيقول التوراة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما دي كلمة كل سلطان في القرآن فهو العلم، فهو العلم، ها؟ فالعلم هنا اللي هو الكتاب. ماشي، هذا تفسير. تفضل. هذه من التسعة، ما أخو يقول الآيات اللي هي التسعة، فلو قلت السلطان مبين اليد والعصا، ماشي، طب ما هي الآيات؟ المفسرون هنا لهم خمسة أقوال في المسألة. الأولى قالوا الآيات آيات التوراة، عكس اللي احنا هنا الوقت، الآيات هي التوراة، والسلطان المبين المعجزات. ده تفسير. تفسير الثاني قالوا الآيات هي التسع المذكورة، تسع آيات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع واليد والعصا والطوفان إلى آخر الآيات، والسلطان المبين العصا. وهي وإن كانت من التسع لكنها لما كانت أبهرها أفردت بالذكر. هي دي الآية اللي كان واضحة بالنسبة لهم وشافوها وجوم السحر عشانها، وجاب آيات كثيرة مش كده، لكن دي الآية اللي حصل عليها موضوع كبير وتكررت في القرآن، فهي دي السلطان المبين. فقالوا كما قلتم في الآيات هي التسعة والسلطان المبين هي العصا من بينها. ده التفسير الثاني. ما الأولاني كان الآيات هي إيه؟ توراة، والمعجزات هي السلطان المبين. ثالثا المراد بالآيات ما يفيد الظن، والسلطان المبين أي القطعي يفيد القطع. آيات ماشي، آية يؤمن ولا يؤمن، لكن في آية محدش يقدر يتكلم فيها. فالآيات منها آيات قطعية ومنها آيات ظنية، آيات قطعية وآيات ظنية. هذا حتى يحصل في حياتنا، انت تعمل معصية وتلاقي يحصل لك حال، فهذا ظني ان ممكن تكون العقوبة دي علشان ايه المعصية دي، ولكن في حاجات بتأتي قطعية تقول هي دي علشان ده، دي آية واضحة انها عشان الموضوع ده لانها متعلقة به مباشرة. ففي آيات قطعية وفي آيات ايه ظنية. فقالوا آيات وسلطان مبين قطعي. طيب المعنى، ولم يحددوا ايه الظن وايه القطعي، خلاص هذا كلام مجمل، آيات الظنية والسلطان القطعي المبين. أربعة قالوا هما جميعا عبارة عن شيء واحد، أي أرسلناه بما يجمع وصف كونه آيات وكونه سلطانا مبينا. يعني بآياتنا وسلطان مبين، مش ذكر الأشياء اسمها آيات وأشياء اسمه سلطان مبين، لا لا لا، ده هي مجموعة أشياء كلها آيات وسلطان مبين. أرسلنا موسى بأشياء هي آيات وسلطان مبين. وضح المعنى، ده معنى جميل جدا. فكل ما جاء به موسى آيات وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وقيل السلطان المبين الآيات اللي هي المعروفة المعجزات كما بدر للذهن على طول. قال والسلطان المبين هو ما أورده موسى على فرعون في المحاورة بينهما. دي كلمة ابن عباس بقى، السلطان اللي هو العلم مش كده، فحصل مناظرة. من رب السماوات والأرض، من رب المشرق والمغرب، ربك ورب أبوك، هو ده السلطان، الحجة اللي قامت بينه وبينه. فموسى عليه السلام جاء بالآيات والمعجزات الباهرات، وحصلت المحاورة اللي هو العلم البين الواضح والمناظرة الكاشفة للأمور حصلت بينه وبينه آياتنا وسلطان مبين، معاني طيبة تبين ما أيد الله به رسله في عند إرسالهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه. قبل ذلك قلنا الملأ يعني إيه؟ الممتلئين يعني الأشرار، شو إيه؟ لا حاجة كده تملى العين زي بيقولوا الملأ اللي هم الأشرار كبار القوم، هؤلاء هم الملأ الذين امتلأوا نضارة ونعيما وصحة وعافية وقوة وملكا، امتلأوا بهذا. أرسلناه إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه. والسؤال، هل أرسل موسى إلى فرعون وملئه فقط ولا للشعب أيضا والرعية؟ لكن الله سبحانه وتعالى خصهم بالذكر دون سائر القوم، خص فرعون وملئه لأنهم أتباع لهم في الإصدار والإيراد. كان شعب إمعة، خلاص هو فرعون وملئه هم المتولين السلطة ودولت وراهم، معاكم معاكم عليكم عليكم، ملهمش أي حاجة، ملهمش أي كلمة ولا وقفة. فأهمل ذكرهم لأنهم هم أهملوا أنفسهم، خلاص اسجدوا لي أنا ربكم الأعلى، سمعا وطاعة، أنا ربكم الأعلى، والدنيا ماشية على كده. فلم ينكر هؤلاء، هم تبع لهم، فأرسلنا إلى فرعون وملئه وإلى أتباع هؤلاء. خلاص يا إخواني، وهذا بيان لإهمالهم أنهم لا يستحقون أن يذكروا، إذ أنهم ما ذكروا أنفسهم ولا جعلوا لها قيمة ولا وقفوا معها وقفا. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، اتبعوا أمر فرعون. مين اللي اتبعوا أمر فرعون؟ الملأ. إذا كأن القصة كلها والفساد كله كان سبب واحد اللي هو فرعون، هؤلاء الملأ اللي حوله اتبعوا أمره والباقون تبع لهؤلاء. فاتبعوا أمر فرعون. والسؤال، ما هو أمر فرعون؟ الكفر، أمره لهم بالكفر. وقيل أمره عموما، أمره عموما بالكفر وما تحته، وما تحته ما كان فيه مجموعة من القوانين فرعون بيطبقها على الشعب كثيرة جدا، منها ما هي قوانين غير مخالفة، حاجات كويسة، ولكن كان الكفر هو الأساس وعبادته من دون الله الأساس. أنا ربكم الأعلى، دي المادة رقم واحد في القانون، دي المادة رقم واحد في القانون فرعون، أنا ربكم الأعلى. ثم بعد ذلك هناك أشياء تأتي تباعا، أشياء بقى في الزراعة وأشياء في الأمور اللي كانت موجودة في مصر، دولة. فقالوا أمره يعني شأنه وطريقته، واضح، يدخل فيها الكفر وسائر قوانين فرعون التي سخر بها هذا الشعب. وما أمر فرعون برشيد، ده رب العزة بقى يخبرنا سبحانه وتعالى، واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. طبعا ليس فيه رشد قط، بل هو غي وضلال. أول الضلال، أنا ربكم الأعلى. ثانيا، أكل حقوق هؤلاء الخلق جميعا وظلمهم وتسخيرهم وتعبيدهم، هذا كله ليس من الرشد في شيء. وما أمر فرعون برشيد، وده فيه تعريض، يعني الرشيد أمر مين؟ أمر موسى عليه السلام، اللي جاء به موسى عليه السلام، تمام؟ لما يقول أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، اللي كان رشيد أمر موسى، كأنه فيه إشارة إلى ما جاء به موسى. يقدم اللي هو مين؟ قومه، مفعول به، يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم يعني يتقدم، يقدم من قدمه بمعنى تقدم، فلان يقدم المسير يعني يتقدمهم، يعني مش قدامهم، يقدم قومه يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، مش انت كنت انت البارز وهم كلهم تبع ليك، نفس الموقف يوم القيامة، هيأتي فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ليتبع كل قوم معبودهم، حديث في الصحيحين، ليتبعوا كل قوم معبودهم. كل اللي بيعبد حاجة هيتبعها يوم القيامة. فاللي كانوا بيقولوا المسيح ابن الله وبيتبعوه هيمشوا وراه. وهذه كانت من الحجج اللي بيذكرها الكافرون، يقول لك خلاص مش هيتبعوا المسيح، والمسيح ده هيخش الجنة ولا هيخش النار؟ ها، يبقى يدخلهم الجنة. هكذا يقولون. طبعا الكلام فيه ردود ومناقشات طويلة في رد هذه الشبهة التي عندهم. حتى يبقى أهل الإيمان يعبدون من؟ تعبدون مين مش عارفين؟ يعبدون الله. فيقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا حتى يأتيهم ربهم سبحانه وتعالى، حتى يأتيهم ربهم سبحانه وتعالى. والحديث طويل، مش هو ده الشاهد، مش هو ده المذكور والمقصود، ولكن المقصود كلمة يقدم قومه يوم القيامة. إذن هيأتي يوم القيامة ويتبعه هؤلاء. قال سبحانه فأوردهم النار. يعني أوردهم الإيراد إخواني، يعني لما يأتي في الآية وإن منكم إلا واردها، فكنا بنقول إن ورد يعني أتى إلى فين؟ إلى البئر، إلى الماء. ورود الماء يعني نيجي للمية للبئر، تمام. فالورود يعني الذهاب إلى البئر لبل الظما أو لإذهاب الظما، فهذا فيه تهكم. إذن كلمة الإيراد معناها الذهاب إلى موضع الماء عشان نذهب هذا العطش. فهذا أوردهم النار، وصلت؟ أوردهم منتظر إيراد إلى الماء. فهذا كله زي بيقول كده، مفيش حد بيقع من على السجاد، لازم يطلع على السرير وينام فوق عشان لما يقع تبقى الوقعه عليها معنى انه وقع، لكن لما على السجاده بيقع حاجه بالرحيم هي ما بيقعش، فلازم يترفع. بشر الذين كفر، بشر بشاره تيجي الكلمه اللي تقطم رقبته، فاهمين ازاي؟ نفس الكلام. فاوردهم اشعروا الا له فرعونها وديهم مكان فيه ماء وايراد النار. فصار الامر فيه تهكم واستهزاء بهم، ها، وايلام لهم حتى باللفظ. فأوردهم النار فلا يزالوا يتبعونه حتى يوردهم النار. وخلي بالك انه عبر هنا بالماضي، يقدم قومه فيوردهم النار ولا فأوردهم؟ واحنا ده قلنا ده اسلوب في القرآن متكرر في آلاف المواضع في القرآن لبيان ايه تحقق وقوع هذا الامر. فأوردهم خلاص، لان الامر الماضي ما بنقدرش نغير فيه حاجة، ماضي. فبنعبر بالماضي عن الشيء المتحقق الذي لا يمكن تغييره ولا تبديله. الكلام ده حاصل سيحصل وسيقع يقينا كما وقع الماضي يقينا. فعشان كده اسمع الآية، يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، لا فأوردهم، كأن القيامة قامت وفعلا جاء فرعون وتبعه قومه كما كانوا يتبعونه في الدنيا وأوردهم النار، كأن المسألة حصلت خلاص. وهو مفروض يكون اليوم القيامة بالنسبة لنا كده، كأنه واقع يقينا كالماضي المتحقق. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لم يقل سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. يعني فلا تستعجلوه معناه نحن منتظرين شيء إيه؟ أقول لك ما تستعجلش معناه إيه؟ لسه حاجة جاية. طب منين ستأتي ومنين عبر بقوله أتى وانتهى؟ ليبين تحقق الإيه؟ تحقق الوقوع، وخاصة إن الزمن مخلوق لله لا يتقيد به رب العزة سبحانه وتعالى في لفظ ولا في قول. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. طبعا لأن الوارد إنما يرد ليبل ظمأه ويذهبه ويطفئ حر العطش، والنار على ضد ذلك تماما. يعني عاوز نشف حاجة بنسلط على حاجة سخنة والنار عشان تنشف مش عشان نبلها. وأتبعوا في هذه لعنة، في هذه اللي هي فين؟ وافتكروا كده في سورة هود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، في نفس الصورة اللي معانا. فخلي بالك ده من المتشابه. إذا في قصة هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وفي قصة موسى عليه السلام وأتبعوا في هذه لعنة. والمقصود بهذه التي أشير إليها أولا، أتبعوا في هذه لعنة، أتبع قوم فرعون مطلقا والملأ منهم خاصة، هم وفرعون في هذه الدنيا لعنة عظيمة أي طردا وإبعادا، ويوم القيامة أي وأتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر جميعا ثم إنه جعل اللعنة رفدا لهم على طريق التهكم. بئس الرفد المرفود. الرفد حد يعرف يعني معنى الرفد؟ حد عنده معنى الرفد يعني ايه؟ قبل ما نبدأ العطاء. تمام، هذا هو المعنى الأول لذكر الكسائي وابو عبيدة، قالوا الرفد رفدته أي أمنته وأعطيته، فالرفد العطية. بئس العطية التي أعطوها هؤلاء، التي أعطي هؤلاء، بئس العطية، بئس الرفد المرفود. المعنى الثاني يعني بئس العطاء. المعنى الثاني قيل الرفد هو القدح. الرفد هو القدح في لغة العرب، ذكره الأصمعي، و بالفتح القدح وبالكسر القدح ما فيه من الشراب. يبقى في قدح اللي هو نفس الإناء، والقدح الماء أو الشراب اللي موجود جوه الإناء. بئس الرفد المرفود يعني بئس الإناء أو الشراب الذي يشربون. بئس الرفد المرفود. وقيل الرفد أي الزيادة، أي بئس ما يرفدون. ما أرفدته يعني بعدت له وراه كذا، رفد الكذا يعني تبع لي وزيادة عليه كذا، ورفد له كذا، فقالوا الزيادة فوق الغرق الذي كان لهم فوقه هذا الرفد المرفوض. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. تعرف سمع؟ فاتبعوا سمع يا أحمد يا صفور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنى أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ذلك من أنباء القرى هذه هي الأنباء الصحيحة الأنباء الحق نبأ من الله سبحانه وتعالى خبر من الله عز وجل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك وهذا من رحمة الله بنا أن يقص علينا القصص السابق حتى لا يتكرر معنا ما تكرر معهم من العذاب والهلاك حتى نكون فيه على بينة من أمرنا في طريقنا إلى الله عز وجل ذلك من أنباء القرى هذا من رحمة الله بنا أن يقص علينا نبأ السابقين وخبرهم وسنته فيهم وطريقته معهم لأن سنته لا تتبدل فالأمر سيتكرر وكأن الأرض يا أخواني من حين للآخر بتتبدل وتتغير فعلا حضارة معينة وقوم معينون بصورة معينة ومعمار معين وشكل معين وحياة معينة وقوانين ساروا عليها معينة ويبقوا على ذلك ويأتيهم الرسول يهديهم إلى شرع الله ودينه فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ثم يخرج أهل الإيمان ناجون وتنقلب الأرض على هؤلاء وتتغير الأحوال ذلك من أنباء القرى نقص عليك خلص القوم دولت يجي قوم آخرون، خلص دولت قوم ثالثون، أربعة خمسة عشرة، سنة الله سنة الله. فخلي بالك إنك في حقبة من الزمان بعد قليل تتغير تماما، تتغير تماما، قوم غير القوم، وحضارة غير الحضارة، وتكنولوجيا غير التكنولوجيا، ووضع غير الوضع. لازم تعيش المعنى دوت، إنك عايش حقبة معينة 60-70-100 فترة من الزمان، وبعد كده جيل آخر خلاق سبحانه وتعالى، خلاق مش خالق فقط، لا خلاق يخلق خلقا بعد خلق. دول خدوا فرصتهم وابتلاءهم واختبارهم، منهم من آمن ومنهم من كفر، تقلب الصفحة وصفحة تانية. وهذا ضربت لكم به مثال، هي هي الأرض، هي هي الأرض، لتبقى عبرة لمن بعده. تنقلب الأرض وقوم آخرون يعيشوا فترة، وتنقلب فعلا صفحات بتقلب يا أخواني، صفحات بتقلب، انت في صفحة من هذه الصفحات، إما أن تسطرها بطاعة لله وإقامة لشرعه وإقامة لدينه، إما أن تكون من المصطفين الأخيار، أن تكون من المتقين الأبرار، وإما أن تسطرها بسطور سود تبقى عليك إلى يوم القيامة. في كل صفحة مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، فانظر من أي الفريقين أنت. دي العبرة اللي بتصل للقلب لما بيقرأ قصص الأنبياء، فعلا صفحات بتطوى وبتقلب، سنين وانتهت، بعد 60 سنة فين المجموعة اللي قاعدة ديت؟ السلامة خلاص، إما بخير وإما بشر، وجيل آخر وفي نفس المكان قوم آخرين، وجيل آخر جديد. ذلك من أنباء القرى، قرية ورا قرية ورا قرية ورا قرية نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها قائم وحصيد. قائم وحصيد ذكروا لها معاني في منتهى الروعة. الأول قيل قائم يعني ما كان قائما على عروشه، والحصيد ما لا أثر له، منها قائم وحصيد. في قرى أبقاها الله عز وجل، السفهاء يعتبروها آثار، يعتبروها محل سياحة ومحل أكل سندوتشات ومتعة ونزهة، ها، ويروحوا هناك بقى يتفتحوا وياخد معشوقته ويروح وياخد أسرته ويروح، سفه سفه. منها قائم وحصيد مالوش أثر، انتهى. اللي بقي قائما ليعتبر من يأتي بعده، ليعتبر من يأتي بعده، مش يكون هو نفس المكان محل المعصية ومحل مخالفة أمر الله عز وجل، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا مروا بديار الظالمين أن يبكوا. طب وزي ما يدوش يبكوا؟ قال باكين تتباكوا، مش ندخل نضحك ونهزر وننكت ونلعب ونركب الخيل، لا يا اخوان، ده اماكن جعلت قائمه للعبره، للعبره لا الاستهزاء بالايه اللي ابقاها الله لنا. منها قائم ومنها ايه؟ حصيد. منها قائم وحصيد المعنى الاول. المعنى الثاني قيل القائم العامر والحصيد الخراب. المعنى الثالث قيل القرى الخاوية على عروشها هي القائمة، والحصيد المستأصل بمعنى المحصود. في ناس رب العزة سبحانه وتعالى أرسل عليهم مثلا صيحة، هم ماتوا وبقيت الديار كما هي، خلي بالك. وفيه حصدوا حصدا، هم بديارهم يستأصلوا، واضح فالي؟ يعرفه المزارعون يعني حصد، يعني ساب ايه؟ ساب جذور تحت، مش كده؟ ممكن تلاقي الكلام ده في الآثار المزعومة، انك تجد أشياء لسه قائمة بس اللي فيها خاوية، دي بيسموها قائم، ومنها حصيد اللي استؤصل هكذا، ها، وبقي الجذور، تلاقي أماكن الأعمدة، تلاقي رؤوس أعمدة بس، وهذا نشاهده فعلا بعيون، يقول لك آثار، مرة تلاقي أعمدة ومرة تلاقي بيوت ومرة، ده دي آية الله سبحانه وتعالى، منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء القرى نخصه عليك، منها قائم وحصيد، قوة عظيمة، قوة الله عز وجل. فأول ما يخطر ببالك لأنه ملك عزيز جبار قهار، لا، بتخلي بالك أنه لا يظلم، وما ظلمناهم بما فعلنا بهم من العذاب ما ظلمناهم، ولكن ظلموا أنفسهم. اللي انت شايفه دوت قائم وحصيب، منها قائم وحصيب، هذا الهلاك الذي رأيته لهؤلاء السبب أنهم ظلموا أنفسهم. عبدوا اللي خلق يعبدوا سواه، لا يحكم إلا بشرعه ودينه فينظر إلى غير شرعه وإلى غير دينه، امتثلوا لأمره فيتركوا أمره، لا تفعلوا ما نهى عنه يفعلوا ما نهى عنه، انتهت خلاص. ظالمون، هم الظالمون. وأي ظلم أعظم من أن يكون إنسان هو صاحب الشيء، هو صاحب الشيء وانت بتخالف أمره في هذا الشيء، أي ظلم أعظم من هذا؟ هو صاحب هذا الملك، خالقه أصل وخالقه، وسمعك وبصرك ملك له، ثم بعد ذلك تأتي في ملكه ولا تتبع أمره، أي ظلم أعظم من هذا؟ هذا ظلم بين واضح، هذا ظلم بين واضح. الذي يمتثل أمره الذي خلق صاحب هذا الملك، لكن أبقى في أرضي وتحت سمائي وأكل من رزقي وأحيا بقيوميته لي سبحانه وتعالى، وفي الآخر أسخر هذا كله على غير ما شرع ولا غير ما حكم سبحانه، ده أعظم الظلم، أعظم الظلم. حط نفسك كده أنت في بيتك لما تؤمر بأمر وتلاقي بقى زوجه وأولاده كله يخالف، وأنا ماليش كلمة في البيت ده، صح؟ رغم أنك أصلا أنت وبيتك وأهلك وزوجك كلك كده منا من الله عز وجل، كل ده منا من الله عليك، ما بتقبلش، ما تقبلش أن يخالف أمرك. فكيف إن كان هو خالقه ومدبره ومسيره وكل شيء فيه بقيوميته، وتأتي أنت لتخالف؟ ظلم، ظلم بين واضح. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي والمخالفة لأمره، فما أغنت عنهم آلهتهم، ما دفعت عنهم هذه الآلهة من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، انتهت، حق عليهم القول. وما زادوهم، هذه الآلهة والمعبودات من دون الله أيا كان المعبود بقى، بشر ولا صنم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. التتبيب هو الهلاك والخسران، يعني ما زادتهم إلا هلاكا وخسرانا. وكذلك كهذا الأخذ الذي أخذه للقرى السابقة أخذ ربك، هذا وهذه سنة الله في الأخذ، ودي اتكلمنا عنه بالتفصيل لما قلنا صفة الأخذ لله، أخذ تكررت كثير في القرآن، أخذ ربك وأخذ ربك، أخذهم ربهم. انظر إلى أخذ الله سبحانه وتعالى كيف يكون لو أخذ قوما، لو أخذهم بذنوبهم وأخذهم بها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد أي موجع غليظ. ده تحذير وتخويف لكل أقوام يعيشون في غير شرع الله وفي غير دينه ويظلمون أنفسهم بمخالفة أمره، تذكروا أن لله أخذة، لو أخذها للقوم فأخذة شديدة، أخذة شديدة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير

فمنهم شقي وسعيد إن في ذلك المذكور في هذه القصص وفي هذه السورة لآية، ولكن لا يعتبر بهذه الآية ولا يتعظ بها ولا تؤثر إلا في أقوام بأعيانهم وهم أهل الإيمان. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، من آمن بالآخرة وخاف أن يكون فيها من المعذبين، اللي يحصل له هذا الخوف بعد هذا الإيمان هو الذي يعتبر بهذه الآيات. أما من لم يؤمن بالآخرة ولم يؤمن بربه سبحانه وتعالى ولم يؤمن بالكتاب الذي خص عليه ذلك القصص، فمثل هذا لا يعتبر بهذه القصص مع وضوحها وبيانها، مع أنها سلطان مبين وآيات واضحة، إلا أنه لا يعتبر بها. فنسأل الله إيمانا يجعلنا نجل منه ونخاف الآخرة ونتعظ بآياته. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. كثير من الناس يسمع هذه الآيات وهذه القصص وهو على ما هو عليه، ولا كي يسمع حال، لا يخاف عذاب آخرة ولا يعتبر بأحوال السابقين ولا إهلاكه، ولا كي يسمع حال أحد يسمعها، كأنه لسان حاله يقول أساطير الأولين وإن لم يقولها باللسان. ولكن أهل الإيمان المؤمنين بالآخرة الخائفين من وقوعها المشفقين منها يعتبرون بمثل هذا، يعتبرون بمثل هذا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لأنهم يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ. ذلك يوم، اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة، لأنه قال في الآية في الأول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك هي الآخرة بقى، اليوم الآخر، يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يعني مشهود، مين اللي هيشهد في هذا اليوم؟ كل الخلائق هتكون موجودة، مش كده؟ شهود لهذا الأرض. طب والملائكة؟ طب والأنبياء والرسل؟ والله سبحانه، والله سبحانه، والله سبحانه. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده رب العزة سبحانه وتعالى، ينزل للفصل بين الخلائق، للفصل بين الخلائق. في الحقيقة أخواني الموقف ده مش هيفر منه أحد، كلنا هنكون في الموقف ده، وأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا كل موجود، يحشر كل شيء، حتى الدواب، حتى الأنعام، حتى كل شيء يحشر، كل شيء يحشر. استشعار هذا المحشر ينبغي ألا يغيب عن بالك. ليه؟ زولكم صفحات بتقلب وفي النهاية الكتاب ده كله كده بمن فيه، ها، كله سيشهد ذلك. بل والملأ الأعلى في كل سماء ينزلون، ورب العزة سبحانه وتعالى. فتخيل كله شاهد، علشان ايه؟ عشان ايه؟ نشوف اعمال كل واحد. اليوم ده يقام يوم القيامة لانها تعرض فيه الاعمال، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني لا تخفى منكم خافية، الواحد يقعد يفكر في الكلام ده فعلا بيشيب براسه. يعني الكلمة اللي قلتها والنظرة اللي نظرتها والاعتقاد اللي اعتقدته، ومعنى كده تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني كل اللي عملته هيظهر والكل شهود، شهادة الخلق جميعا. والله هينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيشهد عملي هذا؟ رب العزة هيشهد عملي هذا؟ يعني هبقى عاري الجسد وعاري في الأعمال كمان؟ وصل المعنى؟ فأوعى يغيب عن بالك إنك ستشهد في هذا، ستشهد هذا المشهد والكل شهود. بل وتعقد ألوية، عارفين يعني ألوية؟ يعني إيه؟ شعارات، شعارات، الزناة لهم شعار، المرابين لهم شعار، الظالمين لهم شعار، شعارات. فشوف انت هتبقى واقف تحت شعار ايه؟ يا ترى هتعقد فوقك لواءات وشعارات بألوان المعاصي والذنوب، ولا تكون مع اللي على كثيب، ها؟ تكون على كثيب، على رب وعالية، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الموضوع ده ما يغيبش عن بالك أبدا. ليه؟ لأن هو ده اليوم الآخر. تعرفين يعني إيه الآخر؟ يعني آخر يوم، ما فيش بعدها تاني، آخر يوم، هذا هو اليوم الآخر. كل يوم بيطلع عليك في يوم بعده، في يوم بعده، لكن في يوم هيجي ملوش نهاية، خلاص انتهى، هو ده آخر يوم، انتهى. الحصاد كان في الأيام دي، الزرع كان في الأيام دي كلها، لكن ساعتها حصاد وانتهى الموضوع، انتهى الموسم. فانت في الحقيقة انت بتعيش موسم، موسم أيا كان بقى اللي قدره دي ربك، موسمك 30 سنة 40 50 60 موسم انتهيت. حصاد هذه المواسم كلها هو يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. اوعى تستطيل المدة، زي لكم حاجز الزمان اللي دايما بحذركم منه، ده تأخير هذا اليوم لأن رب العزة بحكمته أراده في وقت معين. عدد الأيام لا يعلمه إلا الله، إمتى يكون آخر يوم فيها لا يعلمه إلا الله. وما نؤخره، هذا اليوم الذي يجمع له الناس وهذا اليوم المشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تكلم يعني لا تتكلم، في تاء مضغومة هنا، في تاء مضغمة، ها؟ لا تكلم أي لا تتكلم، حذفت تخفيفا، لا تتكلم فيه نفس إلا بما أذن الله لها من الكلام. وقيل لا تتكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى لها في التكلم، كما قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص كل الألسنة تخرج، شاهد عليك عملك هو اللي يقول انت فيه، لكن هذا اليوم مفيش نطق فيه، شهود عليك واضح واضح، إلا أن يأذن الله، إلا أن يأذن الله لأحد بالتكلم. فمنهم شقي وسعيد، كلمة مخيفة يا أخواني. كل العالم انت شايفه دوت هينقسم قسمين، أشقياء وسعداء. فشوف انت هترسم لنفسك أي طريق، طريق الشقاوة معروف وطريق السعادة معروف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، نعوذ به من الشقاوة في الدنيا ومن الشقاوة في الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي سمع الشيخ محمد. إن في ذلك، طب مين أحمد شرط؟ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يوم وما نؤخره، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي ما تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. إني سمع تاني، قول يا عمرو. إن في ذلك لآية لمن خاف، إن في ذلك لآية وما نؤخره وانت بتسمع الشرح دايما اي واحد يا اخواني يركز في الحفظ مش تسرحوا احنا مش نحكي قصص ها ركز في ان الجمله اتقالت ايه وايه اللي بعدها واربطهم ببعض بسرعه هيكون اوقع في نفسك في فهم الموضوع فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فأما الذين شقوا ففي النار خالدين لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأما الذين سعدوا ففي الجنة عطاء غير مجذول آيات تقشعر لها الجلود يا اخواني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد رب العزة يقول أن خلقه الذين خلقهم منهم شقي وسعيد أما أهل الشقاوة ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة تذكروا أنها إما جنة وإما نار فيش مصير ثالث إما جنة وإما نار فينبغي أن تعرض كل عمل لك مع كل نفس وكل حركة شوف العمل ده من أعمال أهل الجنة ولا من أعمال أهل النار شوف أنت فيه من الأشقياء ولا من السعداء كل عمل كل عمل اعرضه كده كل عمل ده لما أعمله أكون من أهل الجنة ولا من أهل النار لأنهن يجتمعن عليك أو لك هذه الأعمال تجتمع عليك أو تجتمع لك إما أن تجتمع عليك وينكر بك وإما أن تجتمع لك وينكر لك فأما الذين شقوا ففي النار. وذكر الله عز وجل لونا واحدا عبارة واحدة تعبر عن العذاب. ولما ذكر أهل الجنة في الجنة أهل السعادة ذكر أيضا لونا واحدا أو عبارة واحدة. في مواطن أخرى فصل في بعض نعيم أهل الجنة وبعض عذاب أهل النار، هنا ذكر قولا واحدا جامعا يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ما هو الزفير وما هو الشهيق؟ قالوا الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا. وقال أهل اللغة من البصريين والكوفيين الزفير هو ابتداء صوت الحمير، والشهيق بمنزلة آخره. الزفير أول صوت الحمار والشهيق آخره. وقيل الزفير هو الصوت الشديد والشهيق هو الصوت الضعيف، صوت عالية وصوت ضعيفة. وقيل الزفير هو إخراج النفس، زفير وشهيق هو رد النفس، وده اللي مشهور عندنا، الزفير وشهيق يعني نفس داخل ونفس خارج. وقيل الزفير من الصدر والشهيق من الحلق، ودي مناسب ده صوت عالي وده صوت ضعيف. وقيل الزفير ترديد النفس من شدة الخوف، والشهيق النفس الطويل الممتد. هذا كله يجتمع لأهل النار يا أخوان. في النار زفير وشهيق، النفس اللي بياخدوه نار واللي بيخرجوه نار، الأصوات عالية وأصوات منخفضة، كل هذا يجتمع لأهل النار من صدورهم ومن حلوقهم. فصحيح هو وصف الأهل النار بجملة واحدة، لكنها جملة جامعة لعذاب ظاهر وعذاب باطن وأصوات وأحوال. لهم فيها زفير وشهيق. نعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الآية دي لما بتقرأها بيجول في صدرك شيء؟ طيب دكتور نجيب يقول الآية دي بتبشر شوية، انه قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ففهم منها اني مش هيخلد وهيخرج. حد ضرب في صدره شيء آخر أو استفهام أو استعجاب؟ تفضل. طيب يبقى أخونا محمد يقول إن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طب الكلام ده هي الآية لأهل الإيمان، عشان يقول إلا ما شاء ربك يبقى قصد بها أهل الإيمان اللي مش هيخلدوا. طب والكافرين إن الآية أصلا جاء عشان كيف يقال إلا ما شاء ربك؟ ففي الحقيقة الآية فيها موضعان فصل فيهما العلماء تفصيل. الموضع الأول ما دامت السماوات والأرض، هو في سماوات وأرض لما قامت القيامة، في سماوات وأرض يوم تبدل السماوات وتبدل الأرض، هذا يوم تبدل فيه السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض. فخارجين فيها ما دامت السماوات والأرض، طب وبعد زوال السماوات والأرض مش هيخلدوا فيها؟ طب إلا ما شاء ربك معنى كده أن في ممكن منهم حد يخرج من النار. ففي الحقيقة الآية تحتاج إلى وقفة، لأنها بالإجماع احنا متفقين أن الخالد أن الكافر مخلد في النار بالإجماع، الكافر خالد في النار لا يخرج منها أبدا. لو كان ليه أي حسنة بياخدها في الدنيا، والمؤمن يعذب ما شاء الله له أن يعذب، يعذب ما شاء الله له أن يعذب. وإحنا عارفين أن الغمسة في النار الغمسة تنسي نعيم الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر واحد كان في نعيم في الدنيا، عربيات وموبايلات وعقارات وأموال وأطيان وزوجات وأولاد، أنعم واحد وملك وسلطان ورئاسة ووزارة وكل ما يخطر ببالك، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا يا رب والله ما رأيت نعيما قط. شوفش نعيم أبدا، وهو أنعم أهل الدنيا، نعيم الدنيا كله لم يعتبره نعيما مقابل غمسة في النار. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أمراض المختلفة، إيد فيها إيه وعين فيها إيه وهلاك وفقر وتعذيب وتشريد وسجن وحبس وطرد، فيغمس في الجنة غمسة. يقال له هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا يا رب والله ما رأيت شقاء قط. نسي كل العذاب، نسي كل الشقاوة. أهل النار من أهل التوحيد اللي غلبت سيئاتهم حسناتهم، هيعذبوا ما شاء الله لهم أن يعذبوا، ثم بعد ذلك يدخلهم ربهم برحمته الجنة. إذا ماتوا على إيه؟ إذا ماتوا على إيه؟ يبقى أعز شيء بنملكه هو التوحيد يا إخواني، اللا إله إلا الله، هو ده اللي بينجيك. شفت النبي صلى الله عليه وسلم هو مع عمه في سكرات الموت، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله الكلمة عشان أحاج بها عند ربي، أقدر أقول ده بيقول لا إله إلا الله، هي دي الحاجة الوحيدة، لكن غير ذلك في النار خالدين فيها. فبقى فيه إشكال هنا أو إشكالا، ما دامت السماوات والأرض وإلا ما شاء ربه. للعلماء فيها نحو من 10 أقوال. فضيل، الأول نتكلم أولا عن الشبهة الأولى أو القول الأول. يقول اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت ما دامت السماوات والأرض، لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعه عنهم، وثبت أيضا أن السماوات والأرض تذهب عند انقضاء أيام الدنيا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما في سورة إبراهيم. فإيه بقى ما دامت السماوات والأرض؟ دي الأولى. قال فقال الطائفة من العلماء هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة في دوام الشيء، قالوا هو دائم ما دامت السماوات والأرض، ومنه قولهم لا آتيك ما جن ليل وما اختلف الليل والنهار وما ناح الحمام ونحو ذلك. فيكون معنى الآية أنهم خالدون فيها أبدا لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. كانوا لما يقولوا أنه في حاجة أبدية يقولوا ما دامت السماوات والأرض، فخاطب الله العرب بالأسلوب العربي لأنه نزل قرآنا عربيا. فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض معناها خالدين فيها أبدا بمفهوم العرب. وقيل المراد سماوات الآخرة وأرض الآخرة، فقد ورد ما يدل على أن للآخرة سماوات وأرضا غير هذه الموجودة في الدنيا. ما هو تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ها يبقى زالت الأرض وزالت السماوات، لكن معناها أن في إيه؟ أرض وسماء أخرى، أخبركم إزاي؟ وهي دائمة بدوام دار الآخرة. يبقى السماوات اللي في الآخرة والأرض اللي في الآخرة، ها اللي هي أرض إيه بقى؟ أرض الجنة، أرض النار، أيا كانت. شو ليه؟ فإذا لها أرض ولها سماء أو لها سماوات. واضح إخواني؟ المعنى الثالث هو بقى معنى لغوي عام، السماء كل ما أظلك، السماء كل ما أظلك والأرض كل ما أقلك. فهمتوا إزاي؟ وبالتالي إحنا قاعدين دلوقتي ومعنا سماء، السماء اللي هو سقف الإيه؟ سقف المكان إحنا قاعدين فيه اسمه سماء، والأرض المكان اللي إحنا قاعدين عليه. يبقى إذا ليس شرطا الأرض يعني الكرة الأرضية والسماوات اللي هي السماوات. واضح إخواني؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني ما داموا يقلون على الأرض التي هم فيها والسماء التي تظلهم، سواء اللي بيظله جحيم أو اللي بيظله عذاب أو نعيم. فهمين إزاي إخواني؟ فأهل النار لهم سماء ولهم أرض، وأهل الجنة لهم سماء ولهم أرض، لكن شتان بدأ أن يظلهم جحيم فوق جحيم، وبين يظلهم أشجار وسماء غير السماء. واضح إخواني؟ إذا السماوات والأرض الشبهة الأولى محلت بحاجتين، إن في لغة بثلاث حاجات، إن ما دامت السماوات والأرض معناها أبدا في لغة العرب. شوف أنا عمري ما أعمل لك الموضوع ده ما دامت السماوات والأرض، يعني أبدا عمري ما أعمله لك. الأمر الثاني أن للآخرة سماوات وأرض، الأمر الثالث أن كل ما أضل وكل ما أقل يسمى سماء ويسمى إيه؟ أرض. طيب، وبقي قوله إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء بل ملكه في 10 أقوال. الأول أنه من قوله سبحانه وتعالى ففي النار، كأنه قال إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك، عن ذلك الإيه؟ العذاب. ده الأول. الثاني أن الاستثناء هو للعصاة من الموحدين، زمان الدكتور نجيب، الاستثناء إلا ما شاء ربك يعني إلا الموحدون الذين بمشيئته سبحانه وتعالى يخرجهم من النار. لما يأمر الله الملائكة يقول أخرجوا من كان يعبد الله، من كان يعبد الله من أهل النار، فالملائكة تستغرب نعرفهم إزاي، فيجدونهم قد امتحشوا يعني احترقوا إلا آثار السجود، مواضع السجود. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النار لا تمس مواضع السجود، فمحيط دي كويس جدا، مواضع سجود الإنسان النار ما تقربها، ده كان لي معاصي ودخل النار، لا تمس النار مواضع السجود، الناس المفرطين في الصلاة. الأمر الثالث فأما الذين شقوا عاما في الكفر والعصاة، عاما ده الأمر الثاني لسه، فأما الذين شقوا يبقى كلمة شقوا تشمل إيه؟ الكفار والعصاة من الموحدين، دول كلهم شقوا، يبقى الاستثناء إلا ما شاء ربك استثناء لمين؟ للموحدين. طيب، فهذا سبب بالأحاديث المتواترة، المسألة دي خلي بالكم من أقوال أهل السنة والجماعة اللي أجمعوا عليه التوحيد لا يخلدوا في النار، نسأل الله لا يعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الأمر الثالث قالوا الاستثناء من الزفير والشهيق، مش الاستثناء من خالدين فيها، لا لا لا، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الاستثناء من الزفير والشهيق أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق، واضح؟ الاستثناء مش من خالدين. الأمر الرابع قالوا معنى الاستثناء أنهم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض، لا يموتون، لا يموتون إلا ما شاء ربك، فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنوا ثم يجدد الله خلقهم. فهمتوا دي؟ ها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ده خالد ومعذب معذب معذب لغاية لما يفنى خلاص يموت، ها، الله سبحانه وتعالى يحييه مرة أخرى، يبقى إلا ما شاء ربك لهم من الموت الذي يعود بعده إيه؟ أحياء، أو من الفناء الذي مش هنسميه بقى فناء، هنسميه انتهاء أجسادهم بالنار، معنى بيحرقوا يحرقوا يحرقوا خلاص كله يخلص، يجدد له تاني جلود غير الجلود وجسم غير الجسم، ويرجع تاني وتالت ورابع ويبقى في العذاب خالدا. يبقى يكونش في الآية ايه معنى الموحدين هنا، يبقى كلها فعلا عن الكفار، ويكون هذا الاستثناء استثناء للحظات او الوقت الذي يفنى فيه ثم يعود. الأمر الخامس ان الا بمعنى سوى، ما دامت السماوات والأرض سوى ما يتجاوز أو يتجاوز ذلك من الخلود، الله أكبر، يبقى كأني بيقول لهم أنتوا في مفهوم للخلود عندكم، خلي بالكم في مفهوم للخلود عندكم هم هينتهوا إليه وفوقه وزيادة، يبقى كأني مفهوم الخلود له معنى أوسع من هذا الذي يتعلق بأذهانكم، لأن الخلود عندكم عمركم ما جربتوه ولا عرفتوه، تمام؟ يبقى يصير هناك معنى غائبا عنهم. قالوا إلا بمعنى سوى، ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود، كأنه ذكر في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه، ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له. الأمر السادس قالوا أن هذا لا ينافي عدم المشيئة، بقولك والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك، وأنت مش شايف إن في غير ذلك، مش شايف إن في غير ذلك، هي وأنت تقصد إن هو لا وجه له إلا ذلك، فمعناه إنه هيبقى فيه، ولكن نوقش هذا بأن معنى الآية الحكم بخلودهم إلا المدة التي شاء الله، فالمشيئة قد حصلت جزما، مش لسه هتحصل مشيئة جديدة، ده قد حصلت المشيئة بدخولهم إيه؟ النار، بل وقبلها يوم أن خلق الله السماوات والأرض وقبلها بالكتابة. السابع أن معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إلا ما شاء من مقدار موقفهم في قبورهم وللحساب، في فترة يقفوا فيها هيكونوا فيها في القبور وفترة يكونوا فيها ايه يحقلوا. هو دي الفترة مستثناة لان الاخرة بتبدأ منين؟ من الموت. اللي مات قامت قيامته خلاص انتهى. يعني ممكن اخرتك بس بعد ثانية واحدة تقبض روحك بدأت الاخرة. اصلا احنا نسمع كلمة اليوم الاخر نفتكر خلاص لسه كتير خلاص فين احنا واليوم الاخر فين. لا لا لا ده مجرد ما مت قامت قيامتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة بالنسبة لك يوم أن تموت. فبتبدأ منازل الآخرة بإيه؟ بالقبر. قبر هو أول منازل الآخرة خلي بالكم. واضح؟ إذا لما بيستثني بقى من العذاب يقول لك إلا ما شاء ربك في الفترة اللي كانوا فيها في القبور والفترة اللي كانوا واقفين فيها للحساب لسه مدخلوش النار فاستثنيت هذه الفترة. وقيل المعنى الثامن خالدين فيها إلا ما شاء ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم. يعني الاستثناء هنا لمزيد من العذاب او لمزيد من الايه من النعيم. خلي بالك ان الا ما شاء ربك هتتكرر تاني في اهل النعيم فهو بيجاوب على الاثنين. التاسع ان الا تاتي في اللغه بمعنى الواو وما شاء ربك من الزياده. فالا ما شاء ربك يعني وما شاء ربك من زياده العذاب لهم. وقيل إلا بمعنى الكاف يعني كما شاء ربك كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي كما قد سلف. فتأتي إلا بمعنى الكاف. ذكر معنى الحادي عشر أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستثناء الذي ندب إليه الشرع في الكلام. قال لك الكلام دائما نجعله مع قوله ولا تقولن شيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فجاء من مخرج الإلزام الناس بقول ما شاء الله إلا أن يشاء الله إن شاء الله. هذا قول وإن كان فيه بعد. وهذا استشهد له بقوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طب ما ربنا شاء ولا ما شاءش؟ ده اللي بيخبر رب العزة سبحانه وتعالى قال إنما قال إن شاء الله ليكون هذا كالتعليم للناس أن يقولوا في أمورهم كلها إلا ما شاء الله أو إن شاء الله. المهم في النهاية يا أخواني طبعا الإمام الشوكاني عمل رسالة مخصوصة للآية دي رسالة مخصوصة يناقش فيها معنى إلا ما شاء ربك. عشان كده لما جيت أتكلم هنا لخص تقريبا رسالته زي ما بنعمل كده في الجامعة لخص الرسالة دي كلها في الجزء اللي احنا قلناه ده اللي هي 11 نقطة. المهم في النهاية ان اوعى حد يعتقد ان ممكن الكافر يخرج من النار. ده ما فيهوش خلاف ده اجماع بين علماء المسلمين. واما الذين سعدوا راحت البال راحت البال النفس تطمئن والله لما بياتي ذكر السعداء وبتتمنى وبتتشوق نسال الله ان يغفر ذنوبنا ويصلح اعمالنا. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. كل نبأ هناك طبقه هنا بس في النعيم مش في العذاب مما يصلح من الاقوال. عطاء غير مجدود. والله يا اخواني كانت كافية كلمة خالدين فيها. عطاء غير مجدود ومجدود يعني ايه؟ ما بينقطعش. ما هي دار الخلد. هي دار الخلد. كل النعيم اللي في الجنة ما بينقطعش. يعني ايه؟ يعني ايه النعيم اللي في الجنة ما بينقطعش؟ لان معناها ممكن على فكرة يكون عند كثير من الناس محدود وضيق. يعني ايه نعيم ما بينقطعش؟ حد يديني مثال. طب الله يفتح عليك. ده اللي كنت عايز اوصله هو جاب من الاخر. عطاء غير مجذوذ يعني ايه؟ يعني الثمار اللي في الاشجار ما بتنقطعش. ما بتنقطعش. ما فيش ثمار شتويه وصيفيه لا ما بتنقطعش. ما بتنقطعش خالص على طول موجودة. ده انقطاع زماني. طب انقطاع مكاني موجودة في مكان وتنقطع من مكان تاني زي ما كنا في ليبيا ما كانش في مانجا بيزرعوش مانجا هناك والارض ما بتزرعش ما تقبلش انها يجي فيها شجر مانجا. يبقى مقطوع في مكان لكن موجود في مكان تاني. لا لا لا ده بيفكر في النعيم اللي قدامه يجده في حلق اللي عايزه يخطر ببال واحد نهل الجنة الامر يجده امامه ما بيدوسش على ريموت كنترول ولا اي حاجه خالص. هو مجرد يخطر بباله يجده. لو نظر الى الطير يطير في في في في, في الجنه يشتهيه يخر بين يديه مشويا. يبقى لا زمان ولا مكان لا ينقطع انقطاع زماني ولا ينقطع انقطاع مكاني أيا كنت في أي مكان في الجنة تشتهي الشيء تلاقيه، يبقى غير مقطوع. لا لا، ده في بقى الجزء اللي أشار ليه أخونا الفاضل، إن اللذة نفسها ما بتنقطعش. يعني أنا نفسي أكل بقر بطل، نفسي أكل جوز حمام، نفسي أكل شوكولاتة وحلويات، خلاص تيجي الحاجة اللي أنت عايزها، تاكل تاكل وتيجي الشهوة عند مكان وتنقطع، يبقوا بيتحايلوا عليك، طب دي عشان كذا، طب دي معلش خد، طب خد دي، تقول أبدا مش قادر. يا جماعة اللي بيضغط عليه ساعتها يبقى متضايق منه، يا أخي بقول لك مش قادر، مش كده؟ لأن انقطعت الشهوة. لا، الشهوة دي ما تنقطعش في الجنة. فأول الثمرة كآخر الثمرة، الثانية كالثالثة كالرابعة، بل وأتوا به متشابها. يعني تشوف الثمرة تفتكرها هي الثمرة، نسأل الله عز وجل أن نمسك بأيدينا من ثمار الجنة، تمسك الثمرة هي الثمرة، ثم يتوب بثمرة أخرى تفتكر أن هي نفس التفاح، تدوق تلاقي طعم تاني بشهوة تانية. تفهمين قصدي ازاي يا اخواني؟ شهوة نكاح، شهوة طعام، شهوة شراب، في الدنيا كلها بتوصل لحد تلاقي انقطعت، تلاقي نفسك قرفان من الحاجة دي، الحاجة اللي كانت نعيم بالنسبة لك وبتشتهيها. لا، في الجنة بقى عطاء، مش قال ثمار غير مقطوعة، لا لا لا لا، ده دي في موضوع تاني، القرآن وصف الثمار بأنها لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا، ده العطاء نفسه سواء في زمان أو مكان أو في نفسك فيما تشتهيه لا ينقطع. عشان كده سموها دار الايه؟ دار النعيم، نعيم على طول، والنعيم على أقصاه، إذا ما زادش ما بينقصش، فأنت في ازدياد في النعيم أبدا في الجنة. والكلام ده يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعيم إلا نعيم الآخرة. فعلا، يبقى اللي احنا فيه ده فعلا زبالة زبالة. إذا كان تتعمل أبحاث، وعلى فكرة كان جالنا سؤال لما كنا في الدكتوراه، عشان نثبت إن كل أكلة بناكلها بتأثر العمر، تخيلوا دي يا إخواني، دي الأبحاث الحديثة الطبية، كل الأكل اللي بناكله فيه سموم إلى جانب هذه المنافع. السموم اللي كلتها ديت اللي موجودة في كل الثمار، في أشهى الثمار عندك فيها السموم دي، زادت شوية عندنا عشان اللي بيحطهم اليهود والأعداء الإسلام في المية وفي السماد وفي كل حاجة، لكن كده كده موجودة، موجودة السموم في الأطعمة، فبتنقص من العمر. لكن ثمار الجنة مش كده، بدليل احنا ناكل ونخرجه برازا وذولا. هو كان فين ده؟ جاي من الهوى ده؟ لا، ده كان موجود في التفاح اللي انت كلتها، كان موجود في الطير اللي انت كلته، الوان السموم المختلفة. معايا يا اخواني؟ لكن ثمار الجنة تاكل، طب والزيادة تروح فين؟ بيقول لك تطلع مسك. يبقى اللي كان جوه الثمرة هذا الشيء. فاهمين ازاي يا اخواني؟ اذا النعيم الحقيقي نعيم الجنة، عطاء غير مجذوز، غير مقطوع ولا ممنوع ولا منتهن عند حد من الحدود، عطاء دائم في نفسه، في زمانه، في مكانه، في نفسك أنت واشتهائك لهذا الطعام. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها عطاء غير